بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره، وعلم مورد كل مخلوق ومصدره، وأثبت في أم الكتاب ما قضاه وسطره، فلا مؤخر لما قدمه ولا مقدم لما أخره، فالعقول عن إدراكه قاصرة، والألسن عن إحصاء ثنائه مقصرة، الواحد الأحد القدوس الصمد، فلا مشارك له فيما أبدعه وفطره، الحي العليم القدير، السميع البصير اللطيف الخبير، فلا يخفى عنه ما أسره العبد وما أظهره، تعالى من إله لا تحيط به العلوم ولا تكيفه الأذهان، وجل من ملك لا تغيره الدهور والأزمان، وتقدس من محسن كريم لم يزل مفيضا للإحسان، يضل من يشاء ومن شاء هداه وبصره، أنزل القرآن في شهر رمضان هدى للناس وتذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، فسبحان من قسم عباده إلى طائع ولئيم وضال عن الهدى ومستقيم، وجعل مآلهم إلى دار نعيم أو دار جحيم، ويسر كلا لما خلق له والأعمال بالخواتيم، خرج موسى راعيا فعاد وهو الكليم، وذهب ذو النون مغاضبا فالتقمه الحوت وهو مليم، ونشأ محمد يتيما فصار الفضل لذلك اليتيم، وعطى آدم وإبليس فهذا مرحوم وهذا رجيم، فإذا سمعت بنيل الممالك أو رأيت وقوع المهالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم، لقد خاب من طرده مولاه، وشقي من كان التعذيب عقباه، وسعد والله من قربه وأدناه، وعفى عن زلته ونصره وتولاه، ورعاه وحفظه وجبره، أحمده على ما أولى من خير ويسره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله اطلع على عمل المسيء وستره، وقبل توبة العاصي فعفى عن ذنبه وغفره، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أوضح به سبيل الهدى ونوره، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تبلغهم بها شرف الدنيا والآخرة، وسلم تسليما. قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، دع الأنام من دار الآلام إلى دار السلام، فمن لبى فله تنشر الأعلام، ومن أبى فبشقاوته جرت الأقلام، دعاهم من دار العبادة إلى دار الزيادة، دعاهم من دار الشقاء إلى دار البقاء، دعاهم من دار أولها بكاء وأوسطها عناء وآخرها فناء، إلى دار أولها عطاء وأوسطها لقاء وآخرها بقاء، دعاهم من دنيا دنية إلى عيشة رضية، دعاهم من دار التكليف إلى دار التشريف، دعاهم من دار أصلها مدر وعيشها كدر ونفعها ضرر ووعدها غرر، إلى دار أصلها درر وعيشها لقاء ونظر وطرادها جنات ونهر، دعاهم إلى داره فنعم الدار دارهم، ونعم المزار مزارهم، ونعم الجار جارهم، نعم السكن الفردوس الأعلى، ونعم الجار السيد المولى، ونعم الرفيق محمد المصطفى، دار السلامة من الآفات والعاهات والنكبات، يسلمون فيها من الضرر والفقر والبين والهجر، ويسلمون من الأوجاع والأمراض والصدود والإعراض، يسلمون فيها من طلب القوت وضيق البيوت وسكرة الموت وحسرة الفوت، فيا دنيء الهمة قنعت بروضة على مزبلة، والملك يدعوك إلى فردوسه الأعلى. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أرضيتم بخربات البلا من الفردوس الأعلى؟ يا هذا المحب يطرد فلا يزول، وأنت تدعى فلا تجيب. كم ليلة ينادي وأنت غائب، هل من سائل هل من تائب؟ إخواني هبت اليوم على القلوب نفحة من نفحات نسيم القرب، سعى سمسار المواعظ للمهجورين في الصلح، وصلت البشارة للمنقطعين بالوصل، وللمذنبين بالعفو، وللمستوجبين النار بالعتق لما سلسل الشيطان في شهر رمضان، وخمدت نيران الشهوات بالصيام، انعزل سلطان الهوى، وصارت الدولة لحاكم العقل بالعدل، فلم يبق للعاصي عذر. يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي، يا شموس التقوى والإيمان اطلعي، يا صحائف أعمال الصائمين ارتفعي، يا قلوب الصائمين اخشعي، يا أقدام المجتهدين اسجدي لربك واركعي، يا عيون المتهجدين لا تهجعي، يا ذنوب التائبين لا ترجعي، يا أرض الهوى ابلعي ماءك، ويا سماء النفوس أقلعي، يا بروق العشاق المعي، يا خواطر العارفين ارتعي، يا همم المحبين بغير الله لا تقنعي. وقد مدت في هذه الأيام موائد الإنعام للصوام، فما منكم إلا من دعي. يا قومنا أجيبوا داعي الله، ويا همم المؤمنين أسرعي، فطوبى لمن أجاب فأصاب، وويل لمن طرد عن الباب وما دعي. لقد فتح الباب للوافدين، وأظهر النداء للقاصدين. أسير الخطايا عند بابك واقف، على وجل مما به أنت عارف، يخاف ذنوبا لم يغب عنك غيبها، ويرجوك فيها فهو راج وخائف. فمن ذا الذي يرجى سواك ويتقى؟ وما لك في فصل القضاء مخالف؟ فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي إذا نشرت بين الحساب الصحائف، وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يصد ذو القربى ويجف الموالف. لئن ضاق عني عفوك الواسع الذي أرجي لإسرافي، فإني لتالف. أبشروا يا معشر المسلمين، فهذه أبواب الجنة الثمانية في هذا الشهر لأجلكم قد فتحت، ونسماتها على قلوب المؤمنين قد نفحت، وأبواب الجحيم كلها لأجلكم مغلقة، وأقدام إبليس وذريته من أجلكم موثقة. ففي هذا الشهر يؤخذ من إبليس بالثأر، وتستخلص العصاة من أسره، فما بقي لهم عنده آثار، كانوا فراخه قد غذاهم بالشهوات في أوكاره، فهجروا اليوم تلك الأوكار، نقضوا معاقل حصونه بمعاول التوبة والاستغفار، خرجوا من سجنه إلى حصن التقوى والإيمان، فأمنوا من عذاب النار، قصموا ظهره بكلمة التوحيد فهو يشكو ألم الانكسار، وفي كل موسم من مواسم الفضل يحزن، وفي هذا الشهر يدعو بالويل لما يرى، يدعو بالويل لما يرى من تنزل الرحمة ومغفرة الأوزار. غلب حزب الرحمن حزب الشيطان، فما بقي له سلطان إلا على الكفار، عزل سلطان الهوى وصارت الدولة لسلطان التقوى. فاعتبروا يا أولي الأبصار عباد الله، إن شهر رمضان قد انتصف، فمن منكم حاسب نفسه فيه لله وانتصف، من منكم قام في هذا الشهر بحقه الذي عرف، من منكم عزم قبل غلق أبواب الجنة أن يبني له فيها غرفا من فوقها غرف. ألا إن شهركم قد أخذ في النقص، فزيدوا أنتم في العمل فكأنكم به وقد انصرف، فكل شهر عسى أن يكون منه خلف. وأما شهر رمضان فمن أين لكم منه خلف. تنصف الشهر ونهفاه وانهدما، واختص بالفوز بالجنات من خدما، وأصبح الغافل المسكين منكثرا مثلي، فيا ويحه يا عظم ما حرما. من فاته الزرع في وقت البذار، فما تراه يحصد إلا الهم والندما. طوبى لمن كانت التقوى بضاعته في شهره، وبحبل الله معتصما. اللهم يا ذا الكرم والجود، يا غفور يا ودود، تعطف علينا فقد وثقنا منك بصدق الوعود. نسألك ألا تجعلنا بدعائك أشقياء ولا محرومين، ولا من عطاياك مفلسين، ولا عن جنابك مطرودين. فها نحن بكرمك تعلقنا، وإلى بابك فزعنا، ولمعروفك تعرضنا، وبتقصيرنا اعترفنا. فأنت المعروف بالإحسان، وأنت المدعو بكل لسان. اللهم اغفر لنا ذنوبا قطعتنا عن بابك، وجد علينا بكرمك، وهب لنا ما وهبته لأحبابك. اللهم اغفر لنا الزلات، وأنقذنا من الهلكات، وارفع لنا عندك الدرجات، وضاعف لنا الحسنات، وكفر عنا السيئات، يا أكرم مسؤول وأعظم مأمول. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.